محمد ما شاء الله اللهم بارك. خليك محمد درست مزيكا؟ لا بس هدرس ديني أو... بدرس هدرس. هتدرس؟ تمام ان شاء الله باذن الله. يعني قريب تبتدي تدرس؟ بقالك قد ايه بتقول ابتهالات؟ 3 سنين ولسه ما درستش يا بطل، لازم تدرس، تلحق تدرس بقى بسرعه ان شاء الله، عشان الدراسه هتنمي موهبتك وهتخلي نفسك اللي عمال يتقطع كل شويه ده ايه يقوى شويه، يبقى اه بالظبط يبقى طويل وما يتقطعش كل شويه وانت بتغني ان شاء الله. هنسمع ايه تاني يا محمد؟ تعال ديني عن المسكفاح. المسكفاح اتفضل. المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء أشكلي من وقت وحالي الله الله وأقول لي من النبي غالي الله الله أشكلي من وقت وحالي الله الله وأقول لي من النبي غالي الله الله إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء طول عمري بتمنى أشوفه الله الله وأشوف جماله وأبوسه الله الله طول عمري بتمنى أشوفه الله الله وأشوف جماله وأبوسه الله الله صبرت نفسي بأحاديثي وقلت في ليلي لابد أراك المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء صلى الله عليه وسلم. محمد برافو. سلام. هنبتدي ندرس إن شاء الله. نروح الإنشاد الديني، قابة الإنشاد الديني إن شاء الله أو الأوبرا عشان نظبط بقى أمور كتير زي ما اتفقنا. حاضر إن شاء الله. نظبط النفس ونظبط الركوز ونظبط نطلع قد إيه من صوتنا ونحتفظ بقى قد إيه، حاجات كتير قوي هتتظبط بقى لما تروح إن شاء الله. إن شاء الله. إنت قلت لي إنك بتحفظ القرآن الكريم بالتجويد، هنسمع إيه من آيات القرآن الكريم؟ هنسمع من سورة المائدة. تمام اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حافظ قد ايه من القرآن الكريم يا محمد؟ نصف القرآن الكريم ما شاء الله اللهم بارك. نكمل بقى حفظ القرآن الكريم الله ونتمكن بقى من الحفظ ان شاء الله. ربنا يوفقك. انا مبسوطه خالص بوجودك معانا النهارده، وان شاء الله بتكون موجود معانا للتصفيات النهائيه لمسابقه حقق حلمك وتكون بدات دراسه ان شاء الله، وكمان حفظت اجزاء تاني من القرآن الكريم. اه طبعا ان شاء الله بالتوفيق يا محمد. شكرا ليك. ربنا يخليك. أصحابي بكده تنتهي حلقتنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في مسابقة حقق حلمك ويقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 257-59-639، التليفون مرة تانية 257-59-639، أو يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم، هندسة صوتية بيومي أحمد.